الثعلب والحمامة، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. صار الثعلب يبحث عن طعام ليسد به جوعه، ولم يجد شيئا يأكله، فجلس تحت شجرة كبيرة، وكانت الطيور تغرد في فرح وسرور. وأثناء ذلك مر عصفور صغير بالقرب منه وشاهده حزينا كئيبا. قال له العصفور: إني أراك حزينا مهموما، فهل أنت مريض؟ قال له الثعلب بصوت مخنوق: إنني لست مريضا، لكن الطعام لم يدخل معدتي منذ عدة أيام. قال له العصفور: الطبيعة تجود بخيرات كثيرة، تستطيع أن تأكل منها ما تريد. قال الثعلب: نحن لا نأكل من الطبيعة إلا اللحوم وفرائس الحيوانات. خاف العصفور منه وقال: إني أخاف على نفسي، لو اقتربت منك ستأكلني. وإذ بحمامة قريبة من الشجرة تقول للثعلب: سمعت ما دار بينك وبين العصفور، لماذا لم تأكله ما دمت تشعر بالجوع؟ رد عليها الثعلب: إن هذا العصفور صغير وأشفقت عليه. قالت: أنت تسمع بالشفقة ولا تعمل بها، ولا توفر شيئا حتى لو كان أصغر من العصفور. قالت الحمامة: أثناء تحليقي في السهل الأخضر رأيت فريسة تجتمع عليها طيور كثيرة، اذهب ربما تجد ما تسد به جوعك. ذهب الثعلب فلم يجد ما يأكله، رجع إلى الحمامة وهو يندب حظه، فلم يجد أحدا يشفق عليه ويمد له المساعدة. قالت الحمامة: عليك أن تتخلص من غدرك وخداعك، معروف أنك تقوم باختطاف الطيور والحيوانات البريئة، عليك أن تتخلص من طباعك وتعاملك مع الآخرين حتى لا تبقى مكروها من الجميع. ابتسم الثعلب وقال: أريد أن أمد لك يدي بالسلام والأمان، هل تقبلين مصافحتي ونصبح أصدقاء؟ قالت الحمامة: أمهلني فرصة، غدا سأرد لك الخبر اليقين. ذهبت الحمامة إلى الكلب وقصت عليه ما دار بينها وبين الثعلب. قال لها الكلب: لا أظنه صادقا، إنه يحتال حتى يستطيع أن يظفر بك. قالت: وما العمل؟ قال الكلب: سأختبئ خلف هذه الصخرة، اذهبي واعرضي عليه السلام والأمانة كما يدعي، ولو حاول الاعتداء عليك سأعلمه درسا قاسيا. وعندما وصلت الحمامة عند الثعلب قالت له: سنصبح صديقين، وهذه يدي أمدها إليك. مد الثعلب يده يصافحها، فقام بالإمساك بها، فأخذت تصيح وتستغيث، فأسرع الكلب على الفور وخلص الحمامة من أنيابه. وقال الكلب للحمامة: الثعلب هو الثعلب، سيظل طبعه الخداع والمكر والخيانة، أنت حمامة وديعة، وطبعك السلام والمحبة مع الجميع.